بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا تفسير قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. كم عدد الرسل الذين سموا في القرآن؟ الذين سموا في القرآن 25 رسولا ونبيا. جاء في عدد الأنبياء أنهم 124,000. أما الحديث وما حاله، من يذكر عندك؟ عن أبي ذر رضي الله عنه شديد الضعف في إبراهيم ابن هشام الغسان وهو متروك وقد كذب. وجاء أيضا عن أبي أمامة وفي علي بن يزيد الألهاني وهو أيضا شديد الضعف. جاء طريق صحيحة في عددهم عمن وكم العدد في عدد الرسل. لك أبني عن أبي أمامة 315. حسنت. ووقع في كم عدد القرون بين آدم ونوح؟ فكم كان الجواب عندك؟ 10 قرون. وبين نوح وإبراهيم كذلك 10 قرون. والقرن في زمانهم غير القرن في زماننا، فقد كانوا يعمرون، كانوا يعمرون إلى 1000 سنة، كما جاء في قصة آدم أنه كان عمره 1000 سنة، ونوح لبث في قومه 1050 عاما. هذا اللبث هو يدعوهم إلى الله. كم عاش قبل الإرسال وكم عاش بعد الإغراق؟ الله أعلم. لبث في قومه 1050 عاما، وبعد أن أغرقهم الله، الله أعلم كم مكث من العمر. إذن كانوا يعمرون، فلا يقال إن بينهما 1000 سنة، لأن القرن 100 سنة. القرن 100 سنة في هذه الأمة، وأما في الأمم السابقة الله أعلم. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه، قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، هذا تشريف لموسى عليه السلام بهذه الصفة، ولهذا يقال له الكريم. وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردوي: حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان المالكي قال: حدثنا مسيح بن حاتم قال: حدثنا عبد الجبار ابن عبد الله قال: جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فقال: سمعت رجلا يقرأ وكلم الله موسى تكليما. فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافر، يعني بالفتح، بفتح الله. قرأت على الأعمش، وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب، وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن على علي بن أبي طالب، وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلم الله، يعني بالضم، وكلم الله موسى تكليما. قال: وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش، هو المشهور بشعبة في القراءات، اسمه شعبة الذي يروي عن عاصم. وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش رحمه الله على من قرأ كذلك، لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه، وكان هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله كلم موسى عليه السلام أو يكلم أحدا من خلقه،